يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصله نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. مر بنا في أوائل تفسير هذه السورة أن هذه الآيات أو الآخر الآية من هذه الآيات: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذه الآية من أرجى الآيات في القرآن، من أرجى الآيات. إن اجتنب الإنسان الكبائر فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه السيئات ويدخله مدخلا كريما. المهم ألا تجتمع الكبائر على الإنسان. سورة النساء سورة مدنية جلها أحكام تشريعية، ومن بين هذه الأحكام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال ابن كثير رحمه الله: ينهى الله تعالى عباده المؤمنين عن أكل أموال بعضهم بعضا بالباطل، أي بأنواع المكاسب غير الشرعية كأنواع الربا والقمار مثلا. والربا والقمار من أكل أموال الناس بالباطل. والربا والقمار كان الناس قديما قليل من يقع في الربا والقمار، واليوم النادر الذي يقع الذي ينجو من الربا والقمار، واليوم المرحوم، وعدد قليل جدا من الناس من ينجو من الربا والقمار. القمار له أشكال عجيبة وعديدة. أصبح الولد الصغير ويشتري شبس أحيانا يلعب قمار، وهو يلعب في الفن يلعب قمار، وهو يلعب في ألعاب العيد وألعاب الشعبية في الطريق يلعب قمار، فضلا عن التسوق، فضلا عن حضور مباريات كرة القدم. الآن يلعبون قمار في بطاقات شوت هذه، والمسابقات الثقافية يلعبون قمارا. واليوم من جديد عبر الانترنت، شبكة الاتصالات أو الثقافة العالمية، لعبة أو اشتراك معين قمار، تدفع $70 وإن أحضرت 9 يدفعون لك مبلغا، وكلما أصبح 9 من ورائهم يدفعون لك مبلغا، وقد يصلك ألوف المؤلفة من الدولارات لأنك دفعت أول مرة 70، وتبقى على الانشطار في علم الرياضيات، وهكذا تتفرع الأمور. وقد يصل للإنسان هذا الدافع 70، قد تصله ألوف مؤلفة، وفي أواخر الناس هم الذين متى انتهت هذه العملية تضيع أموالهم قمارا. التأمين قمار نوع من القمار، وهكذا. وأما الربا فحدث ولا حرج. هذا القمار الفرق بينه وبين الربا أن الإنسان في ساعة من أمره، وكاد أن يكون المجتمع بأسره عند من لم ينتبه ولم يحرص، كاد أن يكون المجتمع بأسره صار الثمار. إذا الإنسان ما انتبه في كل مسألة وسأل عنها هو معرض للوقوع في الحرام، وأما الربا والبنوك فالحال أنتم أدرى به مني. فالمطلوب من الإنسان أن يحرص، الناس تحب المال، لكن المهم أن يتحصل الإنسان على المال بحلال وألا يأكله بالباطل. ومن أبطل الباطل أكل المال كما قال ابن كثير بالمكاسب غير الشرعية كأنواع الربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل. صنوف الحيل اليوم أكثر ما تظهر فيما يسمى بالبنوك الإسلامية، مال بمال بزيادة، والسلعة ليس لها إلا أن تكون بمثابة العريس في التيس المستعار. التيس المستعار شكل شرعي، في إيجاب وقبول وزواج، لكن الموضوع موضوع تمثيلية. ولذا الناس لا يسألون لا عن أصل ولا عن فصل ولا عن دين ولا عن خلق صاحب الاسم المستعار. لماذا؟ لأنها تمثيلية، لأنها تمثيلية. وبالتالي من يتعامل مع البنوك ولا سيما التي تسمى الإسلامية، الشكل شكل شرعي، إيجاب وقبول وبيع وشراء وتجارة، ولكن في حقيقة الأمر السلعة إدخالها في الموضوع، إدخال السلعة مثل الاسم المستعار، شكلي، شكل شرعي والمضمون مش شرعي. لا فرق بين أن يعطيك البنك 1000 دينار بيدك ويأخذ منك مثلا 1200، أو أن يشتري لك 1000 دينار بضائع وتدفع له 1200، لا فرق في الصورة المذكورة، لأن البنك يلزمك بأن تشتري قبل أن يشتري السلعة لك، واشترى السلعة لك لك أن تقول أنا لا أريد. أما أن يلزمك مسبقا، وإن بده يعطف عليك يقول لك دبر بائع وتحمل الخسارة. إن أراد أن يعطف عليك البنك وقلت له يا أخي أنا عندي ظرف طرأ شيء جديد، بقول لك بدبر لك واحد غيرك يشتريها والخسارة أنت تدفعها. شو هذا؟ أي بيع شراء هذا؟ هذا شكل، شكل شرعي، الأمر شرعي، ولكن في حقيقة الأمر ليس بشرعي. فكما قال ابن القيم رحمه الله، قال هذا ربا على السلالم، فالربا على الأرض أهون من الربا على السلالم، يعني ربا وحيلة، هذا ربا وحيلة. قال في تفسير قول الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال أي بأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، وإن ظهرت في غالب الحكم الشرعي مما يعلم الله أن متعاطيها إنما يريد الحيلة على الربا. حتى قال ابن جرير عن ابن عباس في الرجل يشتري من الرجل الثوب فيقول إن رضيته أخذته وإلا رددت معه درهما، قال هو الذي قال الله عز وجل فيه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أشتري لك الثوب، إن رضيته ربحت منك، وإن لم ترضه رددت لي الثوب ومعه مبلغا، من هذا يفوت الربا. فقال ابن عباس هذه الصورة هي التي قال الله عز وجل فيها لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. أكل المال بالباطل اليوم كثير للأسف، وعلى جميع المستويات، على مستوى الطبيب، على مستوى المهندس، على مستوى العامل، على مستوى الموظف، على مستوى المعلم، على مستوى الإمام من المسجد، يوجد أكل بالباطل. الذي لا يتقي الله في عمله، كم من طبيب يوصف أدوية ويحول على صيدليات بربح من وراء المريض، هذا أكل بالمال بالباطل. كم من مهندس بسمسر من وراء صاحب العمارة ويأتي بعمال ويأخذ أموال من وراء صاحب العمارة، هذا أكل بالمال بالباطل. كم من عامل يوكله صاحب تصليح السيارة أن يشتري له القطع فيشتريها ويروح منه، هذا أكل الأموال بالباطل. أنت أجير تصليح السيارة وليس عملك عمل تجارة، تريد أن تبيع وتشتري، ينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، وهكذا. فالأكل بالباطل كثير حقيقة. الإمام الذي يتقاضى الراتب، يتقاضى الراتب مقابل دروس معينة له من قبل وزارة الأوقاف، مقابل خطبة، مقابل حضور الصلوات، فمتى قصر هو يأكل ما له بينه بالباطل. متى ما أقام هذه الدروس، بحث عن من يخطب عنه، ترك الصلوات ومال إلى الدعاء والراحة، هذا أكل لراتبه بالباطل. وهكذا المعلم إن لم يتق الله في مهنته ولم يعمل على تدريس الأولاد والقيام بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه، أكل بالباطل الآن هو الشائع، الأكل مال بالباطل هو الشائع، نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية. قليل الذي ينجو من هذا. الآن الموظف مجرد ما تفتح له فرصة أن يغيب عن عمله أو أن لا يقوم بمهمته الواجبة عليه في عمله في وظيفته يفرح ويعتبر أن له هذا مكسب ويعتبر أن هذا العمل مكسب. وهذا تقاضي وإطعام الأهل وإطعام الأولاد والزوجة بالباطل الحرام. فمن قضي له براتب وجب عليه العمل فيجب عليه أن يعمل بمقدار الراتب وهكذا وهكذا. قال ابن أبي حاتم عن علقمة عن عبد الله في الآية: متى وجدنا علقمة عن عبد الله فاعلموا أن عبد الله هذا هو ابن مسعود، ومتى وجدنا أبو وائل عن عبد الله فيكون هو ابن مسعود. وغالبا عبد الله إن أبهم يكون ابن مسعود، أو ما إن أعلم بيكون مين؟ يكون ابن عباس، يعني ابن عباس يقولون عن ابن عباس. أما عبد الله غالبا في تفسير ابن كثير يكون المراد به ابن مسعود. روى ابن أبي حاتم عن علقمة عن عبد الله في الآية قال: إنها محكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة. هذه آية محكمة: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. ومن علامات الساعة في أحاديث كثيرة أن يكثر المال وأن لا يسأل صاحبه أصابه من حلال أم من حرام. من علامات الساعة أن لا يسأل الإنسان هل هذا المال الذي أصابه حلال أم حرام، لا يسأل، لكن همه أن يكثر ماله، همه اكثار المال. قال: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، أي لا تتعاطوا الأسباب المحرمة في اكتساب الأموال. لكن التجارة المشروعة أو المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال. بيعوا واشتروا بوضوح وبينة وبتراضي على وفق البعد عن النواهي. قال مجاهد في تفسير هذه الآية: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، قال: بيعا أو عطاء يعطيه أحد أحدا. وقال ابن جرير عن ميمون بن مهران قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيع عن تراض والخيار بعد الصفقة، ولا يحل لمسلم أن يغش مسلما. هذا الحديث مرسل، ميمون بن مهران ليس بصحابي إنما هو تابعي، والمراسيل عند العلماء ضعيفة وضعفها يسير تقبل الجبر، فإن جاءت من طريق آخر فيه ضعف يسير أو ثبتت عن صحابي فهذا فحينئذ الحديث قد يصل إلى درجة الحسن، وأما المرسل بذاته فهو ضعيف. ومن تمام التراضي إثبات خيار المجلس، كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي لفظ البخاري: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. وقال بذلك أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف. من باب التراضي خيار المجلس، خيار المجلس رجلان جالسان فطرح أحدهما أو ذكر أحدهما موضوع البيع والشراء، ما دامت الأبدان مجتمعة فيجوز إجراء أي تغيير يطرأ على الاتفاق، لهما أن يعدلا عن الاتفاق بالكلية، لهما أن يغيرا وأن يبدلا. هذا يسمى عند الفقهاء خيار المجلس. ما دمت أنت ما دام البائعان جالسان في مجلس واحد فلهما أن يفعلا ما شاء، لهما أن يجريا تغييرا على ما اتفقا عليه في الأسعار أو في أي شيء آخر، أو أن يعدلا أو ما شابه. فإن جلسا واتفقا اتفاقا ظاهرا جليا ثم افترقا، بافتراقهما يصبح البيع لازما لهما ما لم يظهر غبن، ما لم يظهر غبن. فالجلوس وقابلية التعديل هذا تراضي، ومن باب التراضي إثبات خيار المجلس. ما دمت في المجلس لك أن تعبر بكل أريحية عما تريد. ويجوز أيضا إثبات خيار الشرط بعد العقد، وعند جماهير أهل العلم خيار الشرط 3 أيام. كان حبان بن منقذ، كان هذا الصحابي يبيع ويشتري ويغبن، الناس تمرر عليه لسهولة أمره وسلامة قلبه، يمررون عليه البيع والشراء فيغبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى القول لما يبيع ويشتري أن يقول لا خلابة، يعني معي 3 أيام، ففي هذه 3 لي أن أرجع، أثق إياك معي 3 أيام، في هذه 3 أيام لي أن أفعل في هذه 3 أيام ما أشاء، فبمضي اليوم الثالث يوجب يصبح العقد لازما. فهذا أيضا من باب تمام التراضي، من باب تمام التراضي إثبات ما يسمى بخيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام. قال وفي لفظ البخاري، قال ابن كثير وفي لفظ البخاري إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا. ولذا إخواني كان ابن عمر إذا باع واشترى وأراد أن يلزم خصمه في البيع والشراء، إذا باع واشترى واتفقا يغيب ثم يعود، فإذا غاب وعاد ألزمه، افترق يفترق عنه ثم يعود إليه، فيلزم البائع ببيعه أو المشتري بشرائه ما لم يتفرقا، ومنهم من قال ما لم يفترقا. وقال بذلك أحمد والشافعي وأصحابهما وجمهور السلف والخلف، ومن ذلك مشروعية خيار الشرط بعد العقد إلى 3 أيام بحسب ما يتبين فيه مال البيع ولو إلى سنة في القرية ونحوها. حتى بعض أهل العلم كما هو المشهور مذهب مالك يقول لو اتفقا على زيادة على 3 جاز ذلك. ثم قال الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم أي بارتكاب محارم الله وتعاطي معاصيه وأكل أموالكم بينكم بالباطل. المال كالنفس، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. إن الله كان بكم رحيما، إن الله كان بكم رحيما فيما أمركم به ونهاكم عنه. وروى الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله، بسنده إلى عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عام ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. من الذي صلى إماما؟ المتيمم. يجوز شرعا للمتيمم أن يصلي بمتوضئ، ويجوز شرعا لمن به سلس بول أو سلس ريح أن يصلي بالمصح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أم القوم أقرأهم. فهو تيمم وصلى بأصحابه الصبح. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فتيممت ثم صليت، رأى أنه إن اغتسل انطبق عليه ولا تقتلوا أنفسكم، يقع في هذا المحذور. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، أي أقره. ومتى الإنسان إن ترتب على استخدام الماء حصول داء، بل لو ترتب عليه تأخير برء، فيجوز للإنسان أن يتيمم. الشاهد استدلال عمرو بن العاص بهذه الآية على أن الإنسان لا يجوز له أن يقتل نفسه، وهكذا رواه أبو داود وذكر نحوه، وهذا والله أعلم أشبه الصواب. وقال وقال ابن مردويه أبو بكر بن مردويه عن ابن عباس أن عمرو بن العاص وذكر نحوه، ثم أورد عنه هذه الآية الكريمة من حديث الأعمش بسنده إلى أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه يوم القيامة في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. من قتل نفسه